هل بالنسبة لمعاملة أهل الكتاب، هل يشاركون في أعياده وأفراحه وأحزانه ويواسون ويزارون؟ أبدا لا يجوز هذا. لو تكرمتم يعني موجز عن لا يجوز معاملة أهل الكتاب. لا يجوز مخالطة أهل الكتاب في عباداتهم وفي شعائرهم، وبخاصة إذا كان فيها ما هو كفر أو ما هو معصية. هذا شيء، وزيارتهم في غير مناسبة أعيادهم وأعياد مرضاهم وكل هذا شيء آخر غير مشاركتهم في أعيادهم. والفرق واضح جدا، ربنا يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فمعاشرة هؤلاء الظالمين أنفسهم في أعيادهم وفي عباداتهم الباطلة ما يجوز للمسلم. وقد قال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر ولا يشرب ولكنه يجالس، فحسب إثما مجالسة هؤلاء الظالمين لأنفسهم ولو كانوا من المسلمين، لأنهم يعصون الله عز وجل بشربهم من الخمر المحرم. أما عيادة المرضى الكفار وزيارتهم بالابتعاد عما ذكرناه من الأعياد والعبادات، فهذا نعتقده جائزا بل مستحبا، وذلك لأمرين اثنين. الأول أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إلى اليهود، حتى جاء في الحديث: إنا قادمون على اليهود فإذا مر أو سلموا عليكم فقولوا عليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار شابا من اليهود كان يخدمه، زاره بل عاده في مرضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي: قل لا إله إلا الله. وكان عند رأسه والده، فرفع الغلام بصره إلى أبيه كأنه يستشير إسرائيل في هذا الطلب، وهذا من مكر اليهود وعنادهم أنه قال له: أطع أبا القاسم. هو يقول لابنه: أطع أبا القاسم، لأنه رآه في مرض الموت، لكن هو نفسه لا يطيع أبا القاسم. وهذا مما ينطبق عليهم الآية السابقة وجحدوا بها واستيقنتها الرجل، بل الآية الأخرى صريحة: يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فهو لما رأى ابنه في طريق الموت ومفارقة هذه الحياة قال له: أطع أبا القاسم، فقالها لا إله إلا الله فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي نجاه بي من النار. فإذا نقول بجواز زيارة أهل الكتاب لأن هذا ثابت عن الرسول عليه السلام. ثانيا، لا تكون هذه الزيارة من باب المداهنة ولا تكون من باب النفاق لهم والتقرب إليهم، وإنما يكون كوسيلة وتوطئة لتبليغهم دعوة الله عز وجل. فحينئذ تكون هذه الزيارة من الأمور المشروعة، ولا يخفاكم الفرق إذا بين مثل هذه الزيارة وبين مشاركتكم في أعيادهم.